بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن أهمية توحيد الألوهية، وأن من الأدلة العامة على أهميته أن هذا التوحيد هو محور الخصومة بين الرسل وأممهم. ومسألة اليوم نريد أن نعرف هذه المسألة بأدلتها. فالمسألة هي: ما هي الأدلة التي تبين أن توحيد الألوهية هو محور الخصومة بين الرسل وأممهم؟ ما هو الدليل على هذا الكلام، أن هذا التوحيد هو محور الخصومة بين الرسل وأممهم؟ وهذا ينسحب أيضا إلى أتباع الرسل. قال: والجواب، هناك أدلة كثيرة على هذا، والذي ينظر في سير أنبياء الله ورسله والقصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، كيف كانوا مع أقوامهم، ينظر ويعرف ويتحقق أن الخصومة كانت بينهم وبين أقوامهم هو في إصرار أقوامهم على البقاء على الشرك وعبادة غير الله. فإن هذه الأقوام، أكثر هؤلاء الأقوام، كانوا يعترفون بالله سبحانه وتعالى كما ذكرنا. قال الله تعالى عن قوم نوح: وهم يوصي بعضهم بعضا بالثبات على عبادة الآلهة التي يعبدونها من دون الله. قال الله عنهم: وقالوا لا تذرن ودا، أو وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا هذه الآلهة، لا تتركوا عبادة هذه الآلهة. إذن هم الآن متمسكون بعبادة الآلهة، لأنهم فهموا من دعوة نوح عليه السلام، عليه الصلاة والسلام لهم إلى التوحيد، أن هذا التوحيد لا بد أن يتركوا هذه الآلهة. إذا آمنوا بهذا التوحيد وبهذا الدين فيلزمهم أن يتركوا هذه الآلهة، ولهذا تواصوا فيما بينهم أن لا يتركوا آلهتهم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه ود، يعني ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، كانت أسماء لرجال صالحين كانوا في قوم نوح. فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا عليهم، اصنعوا لهم صورا، فصوروا لهم صورا، وثم بعد زمن نحتوا لهم التماثيل ولم تعبد. ثم لما طال الزمن أوحى الشيطان إليهم أن يعبدوهم، فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، فتواصوا بأن لا يتركوا عبادة الآلهة، أن لا يتركوا عبادة الآلهة. وقال الله تعالى عن قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، انظروا كيف فهم هؤلاء الكفار، فهموا هذا الفهم، أنه لا بد أن يتركوا عبادة الآلهة إذا دخلوا في التوحيد. ليس كما يفعله بعض الناس، يقول لا إله إلا الله وهو يناقضها، وهو يدعو غير الله، وهو يستغيث بغير الله، وهو يعني يلتجئ إلى غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. فهذا متناقض، أن يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله. لكن أولئك الكفار عرفوا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله أنه يلزمهم أن يتركوا عبادة تلك الآلهة، ويفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال الله تعالى عن قوم شعيب: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يعني هذا الدين الذي أنت عليه والصلاة التي تصليها تأمرك أن نترك هذه الآلهة التي كان آباؤنا يعبدونها، أن نترك ما يعبد آباؤنا. وقال الله تعالى عن كفار قريش: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. إذن فهموا أنهم إذا اتبعوه أنه جعل هذه الآلهة كلها إلها واحدا، أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فهم تعجبوا من هذا، قالوا إن هذا لشيء عجاب. وقال الله تعالى عنهم: وإذا رأوك أي يا محمد إذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. هؤلاء الكفار إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يسخرون منه ويستهزئون به: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. الله أكبر، سبحان الله، كيف أن بعض الناس يعني يا الشيطان يؤزه أن يصابر ويصبر على الكفر والعياذ بالله. قالوا: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يعني لولا أننا صبرنا على هذه الآلهة لقد كاد محمد أن يدخلنا في دينه وأن يفتننا عن هذه الآلهة. ولهذا يعني هذا تجلد في عبادة الآلهة. وقال الله عنهم في سورة صاد: وقالوا يقولون لبعضهم ويتواصون: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فعلم بهذه الأدلة وبغيرها كثير، الأدلة غيرها كثير، أن الخصومة التي كانت بين الرسل والمخاصمات والمجادلات ثم ما يلحق بعد ذلك من الحروب أنها كانت كلها بسبب توحيد الألوهية. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبله من الأنبياء يخاصمونهم حتى يقنعوهم أن الله هو الرب وأن الله هو الخالق. فشركهم شرك الأمم السابقة وشرك المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الألوهية، شركهم في الألوهية، مع أن هناك لهم شركيات في الربوبية من إنكار البعث ومن يعني غيرها، لكن الشرك الذي كانوا يعني الذي وقعوا فيه والذي جاهدتهم الأنبياء من أجله هو شركهم في الألوهية، في ألوهية الله سبحانه وتعالى. أما الربوبية كما قدمنا مرارا كانوا إذا دخلوا في البحر وجاءت الأمواج قال الله: دعوا الله مخلصين له الدين وقت الاضطرار. هم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو الذي يكشف السوء إلى غير ذلك، ولكنهم كانوا مشركين في العبادة يعبدون غير الله معه. ولهذا قال الله ويعني الآيات التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكلها تتركز على الشرك في هذا التوحيد المهم وهو توحيد الألوهية. فهذه هي المسألة الأولى. والمسألة الثانية في درس اليوم، وهو أننا ذكرنا العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهناك كلمة مشهورة لأهل العلم يقولون، هذه الكلمة تحفظ: توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، متضمن لتوحيد الأسماء والصفات. فعلى هذا يوجد عندنا هنا دلالة اسمها دلالة الالتزام ودلالة التضمن، دلالة الالتزام ودلالة التضمن، وهذه ستنفعنا. وهناك أيضا دلالة اسمها دلالة المطابقة، هذه ستنفعنا إن شاء الله، وتفصيلها في الأسماء والصفات، الأسماء والصفات. إنما إن شاء الله ممكن أن نذكرها في الدرس القادم بشيء من التفصيل، من أجل أن يفهم الإنسان هذه أنواع الدلالات الثلاث، وهي مهمة جدا لفهم هذه المسألة، مسألة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والعلاقة بين هذه الثلاثة الأنواع، لأن هذه الثلاثة الأنواع متداخلة ومتلازمة. ما هي العلاقة بين هذه الثلاثة الأنواع؟ وهذا ينفعنا أيضا في موضوع الأسماء والصفات، هذه تحتاج إلى سؤال خاص إن شاء الله نفرده في الدرس القادم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.